سورة التكوير. إذا الشمس كورت. إذا الشمس لفت وذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم تناثرت فذهب نورها. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. وإذا العشار عطلت. وإذا النوق الحوامل تركت وأهملت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت ليقتص الله من بعضها لبعض. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس قرنت بأمثالها ونظائرها. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت يوم القيامة سؤال تطيب لها وتبكيت لوائدها. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب كان دفنها. وإذا الصحف نشرت. وإذا صحف الأعمال عرضت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء قلعت وأزيلت من مكانها. وإذا الجحيم سعرت. وإذا النار أوقدت فأضرمت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة دار النعيم قربت من أهلها المتقين. علمت نفس ما أحضرت. إذا وقع ذلك تيقنت ووجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس. أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهارا. الجوار الكنس. الجارية والمستترة في أبراجها. والليل إذا عسعس. والليل إذا أقبل بظلامه. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا ظهر ضياؤه. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن لتبليغ رسول كريم هو جبريل عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به صاحب مكانة رفيعة عند الله. مطاع ثم أمين. تطيعه الملائكة مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. وما صاحبكم بمجنون. وما محمد الذي تعرفونه بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق بمكة، وهي الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. وما هو على الغيب بضنين. وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم مطرود من رحمة الله، ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهبون؟ فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو إلا موعظة من الله لجميع الناس. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب الخلائق أجمعين.